عند الحاجة. سبق لنا أننا ذكرنا أن جهر بالتكبير اختلف به الناس من قائل إنه لا ينبغي ومن قائل إنه سنة ومن قائل إنه واجب وصحيح أنه واجب لأنه لا يتم الاقتداء إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وكان الناس في عهد الأمية لا يجهرون بالتكبير وبعضهم يجهر بالتكبير الذي لا يرى فيه مؤمن في تكبير الباقي من السجود والظلم من الركوع حكمه. وأما ما يرى في الإمام كالهول من القيام أو السجود مرة ثانية فإنه لا يشعر به. يقولون إننا نكتب بعوضة الناس لنا كل نجهر. ولا شك أن هذا خلاف السنة وأن السنة جهر بجميع التكبيرات كما سبق في حديث عكرمة وابن عباس. يقول صلى لنا أبو سعيد يقول أو إذا كنا نجيب أن يراه قريبا منه يكون حركة ويقولون كل منا. عن سيد بن حارث قال قال لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري وهو لا يحمد بنفس أبسط من ذلك. صلى لنا ما أكثر جاهل من صلى لنا إذا كان إماما إذا كان إماما وقال صلى لنا وهذه أخص من صلى بنا لأن صلى بنا كبير من المؤمنين لكن صلى لنا يجوز أن صلاته هذه لنا ولهذا أشرنا فيما سبق إلى أنه يجب على الإمام حج عليه أن يراعي أكمل حالات في الصلاة لأنه لا يصلي لنفسه فقط ولا يصلي لنفسه ولا لغيره. الإنسان إذا قام الإمام يجوز أن يقتصر على أقل الواجب يجوز أن يطول أكثر مما ورد في السنة من وقت تجيب من عليه الصلاة والسلام حين قال له الله أكبر من نفسه فليصلي ما شاء فليطول ما شاء. لكن إذا كان يصلي بغيره إماما فإنه لا يجوز أن يقتصر على أقل الواجب ولا يجوز أن يكون على مزاج السنة فإنه لا لماذا؟ لأنه راعي ووالي والراعي والوالي يجب عليه أن يفعل ما هو أحسن حتى بأمور مالية ولا تقرب ما يكون إلا بالتي أحسن. فالإنسان مثلا استرق من ماله يتفرق في هذه الهدية والهبة والصدقة وغير ذلك لكن ما نهى هذا في من له وشبه من له لكن عليه لأن ذلك ليس تصرفا لمن أحسن. وعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين تصرف الإنسان لنفسه وتصرفه بغير إحداث والأداء ولا في المعاملات. ولهذا نقول إن العالم أو طالب العلم يجب عليه من مراعاة السنن ما لا يجب على غيره لأن من كتابه يمكن مثل العامل لو ترك السنة وما شبه السنة لا يلام عليه لكن إذا كان عالما مبتدا به فإنه بلا شك يجب عليه من مراعاة السنة ما لا يجب على غيره لكن عالم أو طالب العلم كتابه لأنها حيرة أسوة وقدوة ويدل عن هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب عليه الأمور المشروعة ولو كانت سنة في حقه أو كانت محسوبة، لأن التدبير لا يصح إلا بذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام فانهوا عني ولو آية، إن كل من كان يعجبه فبلاغا إن هذه الكلام ما هو محمد، كل من كان يعجبه بلاغا فإنه يجب عليه أن يراعي ذلك أكمل ما يكون، وأن لا يحل بالأمور المأمورة شرعا، لأنه المقتدى به فيها اللهم إلا إذا بين أن يطلب من ترك شيء ولكن بين للناس فبيانه بقولك عن ذلك الجهر. طيب سيرنا بطيب في هذا الجهر بالتكليف حين غفنا من السجود، وحين السجود حين غف من السجود أيضا، وحين القيام من الرهبين. وأظن أن نصر على ذلك لأنهم كانوا لا يظهرون به في عهدهم وعن سعيد بن حارث، ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه المنفرد. واستفاد من هذا الحديث إن التكليف هذا النواب، واستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد به أيضا أن ينبغي الإنسان أن ينهى عن نفسه ما يخشى من القول من نحوه من قول هكذا رأيت، فإن الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفي عن نفسه قول الناس فيه، فإلا كان معرضا نفسه للكلام، وهو ليحمل بنفس أسفل من هذا. وعن جابر قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد، وأبو بكر مسلم مات تكبيره رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اشتكى بمعنى مرض، بمعنى مرض، وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى لله سبحانه وتعالى بما علم به من المرض، وإن لم يشتكي لفظا أي لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل به من المرض، لكن حاله تكفر ذلك، ولهذا سمي المرض شكوى. وجحش شكره على الصلاة والسلام لجرح صلى قائدا، فلما قاموا خلفه أشار إليه لمجلسه فجلس. وهنا صلى الله قيامه وقائد، فاختلف العلماء في هذه المسألة، منهم من قال إن القعود خلف الإمام مثل، يعني هذا في مرض النبي عليه الصلاة والسلام على موته الأول منها قول ذلك فيقول منه موسى، ومن من قال في الجمع وغلم نحو رحمه الله. وكيفية الجمع؟ قال إن السورتين مختلفتان، فما بينك السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على ما تسويه هذه السورة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الجرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، فكان مقتل الموافقة إيش؟ أن يكون صاحب ضروره. وأما فيما رموته فقد ابتدع أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائمة وشرعوا فيها قياما من بعد تصل في آخر العمر جاء وصلنا من فائدة يقول في هذا نقول ابتدع بهم الصلاة قائمة ثم قرأت له علة فجلت وجب عليه أن يتمها قياما لأنهم ابتدعوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون صلاة شرعي أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لهم، هذا جمع حسن لأنه يجمع بين الدليلين وذلك لاختلاف الصورتين. أي وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن في رفع الصوت بحيث يسمعه النظراء، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره. فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع شهر التكبير، لأن إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس، دل ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة يفهم أنه إذا لم يقصد إلى ذلك فإن التكبير لا يسمى. إذا كان في حاجة أن المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التكبير لا يسمى. تشكلت لأنكم لاحظوا أن معنى التكبير أن الناس يقصدون بإمامهم الكبير، اللي يسمع الإمام يأخذ الإمام، والإمام ما هو اسمه المبلغ يقتدي بالمبلغ، فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ. وبهذا ما يظهر الاتحاد الكامل لصلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعا الضرورة إلى ذلك فالضرورة أحسن. أما إذا لم يكن هناك داعٍ فإن التكبير ليس من المشروع إلا للشيعة. فبهذا نعرف خطأ التكبير في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. أولا بشكلك اجتماعاً من مكبر الصوت، والتكبير الموجود الآن في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الإمام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ، فإن نقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي، بل من ينبغي به المحمود حتى لا يبلغ عند الحاجة وحتى لا يشعر المؤمنين بأنه يمين. الحرم كان بالأول ضروري من المكلفين ولا وجود مكبر الصوت، لكن الآن ليس بضروري أما قوله وأبو بكر يسمع الناس يأخذها من معنات الناس، إذا كان من الناس يسمعون صوت الإمام فلا حدث من ذلك، ولهذا ينبغي منهم هذه المسألة. أي غير التكبير هل المأمون يجهر غير التكبير؟ الجواب لا، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله أن يكره المأمون أن يجهر بشيء هو التكبير والتحميد لحاجة، فقد يجهر بالحاجة. فما يفعله بعض المؤمنين الآن من جهل بالدعاء أو بالتسبيح هذا أمر مهم لأنه يشوش على الذي بجنبه وربما يشوش على الإمام أحيانا يجعل بعض المؤمنين جهرا يطيل على الإمام نفسه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإمام بعض بعضهم قال جميعا يتشوش حتى على الإمام قد يقول بعض الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح أي في حديث أبي قتادة يسمح به الآية أحيانا فإذا كنت إماماً فأصنعت ما سنة رسول عليه الصلاة والسلام بمثل إمام أي باستفاد من هذا الحديث أولاً عدم التبليغ عن الإمام وأنه مشروع وثانياً جواز التبليغ من حاجة ويستبيع الحاجة وثالثاً أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحقه ما يلحق البشر من المرض والصحة والضعف والقوة وغير ذلك. رابعا أن المؤمنين يصلون قياما إذا كان الإمام ابتدع بهم الصلاة قائما فإنه يجمعون قياما ولا يجلسون بخلاف ما إذا ابتدع بهم قائلا فإنه يجلسون. والرابع والخامس ومن أهم ما يكون من ذلك الأسباب الحديث أن المشروع الجهر بالتحديد ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام على ذكر مبلغ عنه ما يدل على أن الجهر أمر مطلوب وأن هذا دليل على وجوده في مصر والمسلم والنصائح قال صلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر أبو بكر مسلم بعض هيئات الركن أنا أبو مسعود الركبة بن عم هند إلى أن يكون حامل أنا عندي عم هند أنا أبو مسعود الركبة بن عم هند أنه واحد فجاء يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين أصابعه من وراء ركبتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. يعلم أن جميع أعضاء الإنسان لها عمل في الصلاة كل عضو من أعضائك له عمل وقلبك أصلها إلى كله القلب هو المدبر لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه أن الواحد ركن عندنا في الحركة يقول في استواء الظهر وتدوى الراس به ووضع اليدين على الركبتين وتدريج الأصابع وإبعاد من عند البيت. إذا كان كل هذا مطلوب منك بشرط أن تكون منصرفا لأجل تؤدي بكل عضو وعضو. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل عضو في الصلاة وظيفة حتى يكون الإنسان دائما يشتغل ويتابع ولا ينهي ولا يسمع. فمثلا الركوع في السنة الواجب منه الانحناء بحيث يكون إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل. وبعض يحدد ذلك وقال بحيث يمكن الوقت نصر ركبتين بيديه. يعني من اين قامت الوقت ايش معنى الوقت؟ وقتا في كل يديه وفي كل الظهر. اذا قام بحيث يمكن ركبتين بالجنائي هذا حق الركوع. وبعضهم قال لا هذا حد منه منتظر ولا ترجع الى المنتظر. وانما نقول رفع اذا كان الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل فقد رفع. يعني اذا انحنى بحيث يعرف الناس ان هذا انحنى ركوع فهذا هو واجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع من مكملاتها. فمنه مجافات اليدين. شنو مجافاتهم؟ يعني تبعدهم عن جنبين، تبعدها عن جنبين. وانا ارى ان الشرع يريد من المصلي ان يتبع حتى قلبه من النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا وجد يكف ثوبه او يكف شعره اذا كان له شعر يعني بفائل فإنه منها أن الإنسان يكف شعره أو ثوبه. لماذا؟ لأجل أن يشغل مثال أكبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في الجفاف بدل ما كنت بتشغل مثال جسمك إذا جفيت فبتشغل مثال جسمه من جفاف. وهذا مما يدل على أن الشارع يغرق لأن نشغل مساحة أوسع بالنسبة للصلاة. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه وكان ذلك آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأول مأمورا بالتسبيح يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين رجليه هكذا يقول أو هكذا ويضعهما بين فخذيه. هذا في الاول في المده لكن المصلي على ابن مسعود رضي الله عنه فما زال يعمل بالتطبيق الا ان الامر الواضح الصحيح الصريح ان هذا امر مسلم. وجمع اليه ركبتيه وفرج بين اصابعه من وراء ركبتيه. فرض من أصابع من وراء ركبتيه لأن إذا فرجت بين أصابع فبشرها من وراء ركبتيه وراء من وراء ركبتيه. فهذا مما يسمى الركوع مما يسمى الإنسان يضع يديه على ركبتيه فرجته إلى أصابع ويجافي على يديه عن جنبيه. طيب لماذا أو ما هو الحكمة في ذلك؟ أما الجفاء فبينا الحكمة فيه. وأما وضع اليدين على الركبتين فلأنه أمكن ولأنه أمكن في الركوع. لأني لو لم تضعهم لكن الحق الاقتعام بالملأ بسرعة وكذلك لو وضعتهم والملأ سرع ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرجت. لأنك إذا فرجت التحمت الركبة تماما فتمكن ذلك هذا لا للتمكين والاستقرار. وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي. وفي هذا الدليل على اثار هذه الامور الثلاثه مجافات اليدين ووضع ركبتين والتفريق بين الاصابع من وراء ركبتين. وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل من أحد هكذا رأيته يسمى نعم هكذا قال هكذا رأيته يسمى وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حج لأنه حج به ومن حج به وهو مسلم وعلى هذا الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزل كفتين حسيهما قال فلا أدري أن أسوى أن فعل ذلك عمدا يشهدون بل فعله عمدا لأن الأصل التشبيه وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل يرتبط بالذهن ولا يزال من ذلك صوره بخلاف القول فإنه ليس وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن ما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن ولماذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من خلاله أو في كبده لا ينساها الرماية والسباحة والسباع ذلك لأنه يعتمد على الأمر على الأمر الحسي دون الأمر الذهني وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رفعت فضع راحتيك على ركبتيك رواه أبي داود وهذا أمر الأول فعل هذا أمر الأول فعل لا يدل ذلك على تعقل هذا الأمر على تعقل بلد الراحتين على ركبتين لماذا سمي الراحة؟ هذه على هذا إن الراحة لأن الإنسان يطيق عليه الإنسان يطيق عليه وكثير من الناس أيضا يتفق بها فجميع يتفق بها أن يطيق عليه هكذا مما تجي على مثقل وعن مسعد بن سعد قال صليت إلى جنب أبي فقد فقت بين كفي ثم وضعتهما بين كفي ونهاني عن ذلك وقال كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه جماعة طيب هذا فيه ما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يضبط الإنسان يضبط إحدى كفيه على الأخرى ويضعهما بين كفيه ولكن هذا الحديث صحيح وصريح لأن الأمر مسلم إني نقل هذا فأمري أن نضع أيدينا على الركب فدل ذلك على أن الأمر مسلم وأنه كان هذا الحكم الاستدلال من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النسخ في الأحكام الشرعية من يقال لأنه كان من أول تطبيق من هذا الأمر إلى وضع اليدين على الركب ومثل ذلك مثل الذي نسخ بين الأمر المسعود وقوف الإمام مع الاثنين فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون كمنهما ولكنه في أول الأمر يكون بينهما ومن مقصود الحصر عليه النص عطاء رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما وفي هذا دليل على جواز نص السنة وفي هذا دليل على انه لا بد من العلم بتاخر الناس لقوله مما نفعل هذا فأمرنا مما نفعل فأمرنا فدل ذلك على انه لا بد ان يكون الناس متاخرا عن نزول اذا لم يعلم بالتاخر فانه لا يجوز القول بالنص ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لنا ولهم إذا أشكل عليهم وجه الحمل بين المثلين قالوا هذا منسوخ. وهذا خطأ جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث في غير قال منسوخ، مع أن النص الحقيقة لو تأملته لوجدته ذائعة العصا أحكام أم ذلك. أن نقول حين أشكل عين وجدان من المخار من فرصة ليس ذلك الطبيعي. فإذا قال قائل كيف يجوز النفع الأمور الشرعية، مع أننا نعتقد ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة، فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ أجواب نعم ممكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم يكون الحكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا، لقد يكون الشرعة في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في عقلها، وكذلك يجب بالنسبه للشريعة الواحدة. قد تكون هذه الشريعة في أول الأمر هي الصلاة، وفي آخر الأمر عكس ذلك. يوجد مثلا إلى تحريم الخمر، كان بالأول مباحا ثم غير بالتحريم، ثم حرم وقت الصلاة، ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ايش الاجر عليه؟ لا يدع، وان الله انكر الدنيا على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع الناس واثمهما اكثر من الدين. إن نهى عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يدك الإنسان؟ على الأقل خمس ساعات، لأن ما يجوز أن يصلوا إلا إذا صح نهائيا، ومعنى ذلك أن لابد يشرب الخمر قبل صلى الصلاة مدة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحر وصار غانم من أخوه. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا الكتاب الشامي نصح التقوى لذلك؟ الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية، ولهذا بالتدريج نهي عنه. ولكن نقول لو أن المعترض الاعتراف وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت أو كيف تتجدد الحكمة؟ ما الله تعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا أمر ناقص؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكر النقص، لولا النقص يلزم منه البدائل، لأن الله بدا له أن الحكمة في غير الأول فعدل عنه. ولا شك أنه زعم أن الله تعالى يدور بالأمر بعد الخفاء فإنه كافر، لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى أن الحكمة في الأخير وفي الأول، لكنها في الأول في وقته وفي الأخير في وقته. إذا هذا ليس بسنة، يعني هو الفكرس أي لا هذا ليس بسنة. كل ما تسمع ما إيش كل ما تسمع ما هو هذا؟ ما هو هذا؟ يعني يقول ما لو كان هذا السؤال لإبريل الجلال المفروض المشروع لدينا ثم أنها تنافي كون الطهر ممتدة أخذت من رسول الله والإسلام كان منذ دهر من جراره بالوقوف وهذا النكاح يخلق ثم أن هذا النكاح ما يفقه في إنسان فتاة نعم من ذلك أنه مثلا بعض الناس قد يفعل مدرسته إذا مدح فيحتاج إلى علم ينعكس لأجل أسف إذا احتاج إلى ذلك لا ذلك فإلا فالعقل عن مدرسة قائمة أن الرجل قائمة وأن الله مستوي وهذا لا يتسرق إلا إذا مدح فيه إيه. لا أن الأولى مراعاة الجميع يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاءها يغلق على الذي بجنبه ويشغله فإننا نقول له لا تفعل هنا يا عبد الرحمن إنما فعل نقول قول له لا يا عبد الرحمن ليه قال منه لا يمين عند أدنى أنا أشوف واحد هناك من الموضوع يقول لا يمكن إسراء الله لا يمكن إسراء الله ويرى كذا يقف على أقصى الموارد بدون مثاله وبدون المؤمنين من لا يريد ذلك ولهذا بعضهم يشكو لبعض العلم بعض الناس يشكو لأنهم يتورط على أساسه ويصدق ولا يشرك به لكن لو أعطوا هنا وقال إنه يمكن أن نقف على أبن الواجب لأن هذا المحصول هو حق لأن من أقره لكن إذا صار بفن الناس غير مقصورين أو الناس يقول إن ما هذا السنة الواجب من جمع السنة ولا نعم نعم لأن إذا فرقت بين عقابة لا تنفق أن يورط شيء لا تنفق لأن الذي لو فرشتها أكبر أوسع من الأمن بدل ذلك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من حضور كلام الأعظم خصوصا بين التراويح ويقول اللي يصلون 20 وبالإراق ويقول إلا ظنهم لا إلا الرجل ما أدفع لأن الناس لا يجب أن يرسل لأن التسلون إذا كان النهار سوري ولكن مراعاة مؤمنين لأنه يكون كل مرة ويقول إراق يمكن أن أكاد يصلي له وأكاد يصلي له واختاروا أن يقتصر على أبو الواجب شوفوا لا إذا ما أمي إذا أحبه ولا يمكن شوفوا أن يقتصر على أبو إذا كان ما يقع محذور إذا كان من يقتصر بحيث من يقتصر على الحروب من أبو الواجب ما هذا السنة لكن هي السنة واجبة. لما تقول هذا يقول إن الإنسان لو صلى على مسجد أن يقرأ ولا يقرأ. نفس الشيء هذا ما دام المؤمن يقول إن نرحب أما الذين أحد بالله من السنة أنه يبقى مرأة حتى لو قال الثليل من السنة على المثل هذه الأمور فيها مضى لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة المثل الأخطر بأن أفضل المثل الأشياء الأفضل لكنه قال لولا ما شئت فإذا قدرنا من هذا الرجل إذا رقيا وفيش قال المؤمنين ويذكره فأنا لا ما عاد يقرا بما تقول هذه من كتاب العدل من كتاب المسرحة هذا شيء لأنه إذا كان يسوء السرعة عنك متابعته يظن أنه ما يكون من إسقاط على شيء ما تذكره فهل يمكن في سرعة في القاضي يسقط على الظروف التي يحيي فيها ومن الصلاة إلى السرعة ما راى ابن الله منهم انا ابن الله الحمد لله ان الله مخالف السنه في داره بذلك المؤمنين لا تعتقدون كما ان الانسان لو صلى لنفسه وترك السنه يفعل ذلك والا لو قلنا بالنزول ما كفر من الله ورسوله ان المشهور اذا صار من المؤمنين يريدون كلمه والله هذا عدل واجب يقول هذا موجود ويمكن المشهور في صلاته لكن باعتبار انك قائل لهؤلاء يجب ان تراهم باكل ذلك من الدراسة إلى ما تكلم على كل حال هذه المسألة الصحيح هي المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرى في العادة إلى ما جرى في العادة إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة بفتنة متوقعة أو لا هذا لا يجوز يجب أن نرى في غير المحارم ممن ابتلى بهم المرأة من غير محارم والمرأة ابتلى بهم مثل قوة الزوج إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ طبعا في واحد من الأخوات له زوجة على المشهور من المذهب إنه ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا غير وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق ولو أخذنا بهذا حقيقة للحق الناس نعم شرط كبير يقول للمرأة إذا صار به وزوجك لازم ما يطلع منك ولا غير ولا شعره هذا الحقيقة فيه مشقة وحرج ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشك التحرز منه لا بأس به لا بأس به أما الوجه فلا يجوز لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل وهذه المرأة تعمل بالبيت تبدأ مثلا تفرش تكنس كيف تبي تتحرز من أخي زوجها وهي لدرجة مثلا تغسلين الأواني وأقول زوجتي عندك حتى لتنسيس على اليدين هذا في صعوبة لهذا نقول أننا يشك التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به وقد جرى وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة وقال في الإنصاف ما يفعل الناس العمل إلا بهذا هذا صحيح ما يفعل الناس العمل إلا بهذا الشيء اللهم ما شفنا له إلى الدرس ما شف الدرس إلا نعم هذا رأي المؤلف جمع من الذين لكنه الرحيم نرى أن الدين على من عليه لا تتزين به المقاصد لكنها نوعا ظاهرة لا يمكن التحرز منها وهذه جائزة لكل أحد وخطية يمكن التحرز منها وليس بلاد الفوهى هذه التي ما تلك إلا من ذكر الله جميلا جميلا جميلا لا تسلم عن ذلك الزينه لا تظهر المراه يعني من هي التي لا يمكن الزينه الظاهره هي التي لا يمكن الا ان تظهر نخبر الجلباب مثل ما نقل به من الشروط الجلباب والغذاء والعباء وما اشبه ذلك من الشروط والخفيه هي ما يسطر بهذه عاده عند الناس إذا بعض تطلع المرأة في المسؤول في الكلام لدى الخياطة غير الخياطة اللي تتحدث لدى الخياطة اللي تتحدث من الجزء الثالث نظرت على النساء المدينة إلى النساء فلا أصلها في الحياة تتمل منها كل مثلا شبهة من خلاب المرأة هذه كل موجود على أن نسأل الناس الآن بحريقه تطبيق الأمور الشرعية عندهم صعب جدا لأن نسأل الحري أيضا واردة عليه نسأل الحري واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوج الأخ وما أشبه ذلك زوج العم وفي حال الصعب نعم أو على أنه إيش؟ أين أو ثلاثة هي إن يوسف ذات إلا لمن ذكر الله إلا لها الله إلا لها الله إلا لها الله زوج البنت يعني أخته أم البنت هذه هل تجد في الآية؟ ليس في الآية هل مهمة في الآية لأن هذا حقيقة فاعل بناتهم فاعل بناتهم ما تخل في الآية إلا بس مثل خياس الطرف من عام لهي في أبناء جعولتهم من خياس الطرف إذا كان إذن زوجة يجوز وضعوا بنتها مثله لكن هذا ما يمكن من المقيس لأننا فتحنا بار الخياس وقلنا أيضا العام الخال يجوز فأسنين في له لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ الحكم هنا والله أعلم يشق التحرز منه لأن العدد يمكن التحرز منه هذه نهاية ملك يمينة لم تتحرز ومع ذلك هو ليس بمكرم وليس بمكرم يعني لو أراد أن يسافر فيها ما سافر إلا بمحرم الله لكن يجوز الجنس الحرية له لأن هذا أمر لا يجوز قد وقع في عينه لكن هذا أصلح الأخ لو وقع منه لأن تصير عنه وكذلك لكن أصله واحد إذن الأخ أيضا لو وقع منه إني عنه عنه يعني ما هنا أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به إلا عن وفاة لكن من ذكر فإن فروعهم لا يمكن أن يتزوج به لا ربما مناسب الأجنبي لأن الأجنبي ما في شك رابطه أهم عليه من الأجنبي يبي يزيد يزيد تزيد من المسلمين تجمل وزين وعلى ذاته كذا وعلى ذاته كذا وبرح يجي في الأهل لكن يكون يدي من جنسه نفسه يريده هذا يمكن فيه يعني يريده في قلبه نظام ناقص ربما يجيه وهذا كان من الله قال الحقيقة مو براهي الله لأن هذا قد يكون أمر مالا إلا أنه يتنسى هذا الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه فإذا لم يستثنه والمسألة من المبنية على المحرمية بدليل فيه من ليس محارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة فمن يستثنهم الله استثنينا ومن لم يستثنه الله لم يستثنه نعم هذا الوصف لكن هذا الوصف الدينة التي خلقها الله عندما تلك الخلاق والتقف إن مثل ما أتبه تيجي مثلا ويمكن يقع تيجي تقول زوجة مثل والله مرض فلان على البسر فلان ومر على الكش وعلى كذا وعلى هل يمكن يقع لا يمكن تحرز منه لا أرجي ولا حريق لا إذا بدل حالي لا يجوز يمكن أن حضر لبعض المرات لا يقتصر على ما أجده أهل العلم أهل العلم يجدون أن الوجه والكفين فقط اللي يبحثون هذا الشيء وما ظن أنه يجدون أن يكون على الوجه والكفين فقط الراس والرقبة والرجلين إلى الأرقب من أمثل نحن الله بمجرد كذا يقول نصف من هذه الآية ولو دين زينتهن إلا لكذا هذا نصف عام سدي من هذا والمحرمية إبداء الوجه واليدين وما كان ثابت منه لهذا النبي قال لزوجاته إن جبنا من إخوانكم فإنما رضاعهم لما شاء وأباح لأخواتهم من الرضاع أباح لهم أن يدخل على زوجاته مع وجود الحجاب ومثل النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة إبداء الدين مثلا مستقلة عن هذا نعم مشي لماذا بالنظر النظر لأن هذه هي الحجاب في الأحجار نقص الحجاب نقص الزينة لأن قلنا إن إن سورة النور كلها لحفظ الفروج وللتزكية والتطهير ما لها علاقة بالحجاب وما هذا حتى أن المرأة لا بد الزينة للعم والخال خوفا من أن يحكم لا إن لبولهن أو آبائهن أو آباء بولهن أو أبنائهن أو أبناء بولهن من أهل الجاء الرميلة آباء بولهن يعني أبو زوجها أبو زوجها فهي زوجة ابنه فلن أي هذه تطور هذه المسائل قد يكون فيها خطا على علمها الرميلة ترى الزوج فعل أمه ولا لا فعل أمه فهذا في الآن من الآن لا يقال من مثل أن تعالى عنها قبيلة يعني معناها أنها تفيد بدينة لفعل أمه أليس كذلك؟ هل يكتب الآية ولا لا؟ ما يكتب إلا كان على حالة الوصف آثار ورثهم مثل هذا على حالة الوصف وإلا فلا نعم من حالة من يقول الحوزين نعيشة كل وجهها ويديها ومشتغلت لكن هذه من المجلد لأن القاعدة عندنا أن مثل المحرمية فروع الزوجة وإن ذكر ولمحارم للزوج فروع الزوج وإن ذكر محارم للزوج لأن الربيب مثلا زوج له بنات وبنات له بنات بنات إلى آخره هما يكفي لزوجه جدًا نعم الربيب الربيب ولد الزوج الله أكبر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تقدم لنا هيئات الركوع وأنه كان في أول الأمر تطبيقا ثم نسخ وصار وضعا للأيدي على الركب واستقر الأمر على ذلك، ولكن حقيقة الأمر أن المؤلف رحمه الله طرح أشياء من هيئات الركوع ما ذكرها مثل مد الظهر واستواره وكذلك الراس لا يرفع ولا يقطع. اما مبالغه بعض الناس في حفظ الظهر حتى ان يكون على سبيل يقبل من جهه الراس، لان بعض الناس يحفظ الظهر كثيرا حتى انه يكون مهترا جدا من جهه الراس، هذا لا ينبغي. فالظهر لا يحتوجب ولا ينزل كثيرا بحيث من راه قال انه متخلف من قبل الراس، وانما يكون مبسوطا ممدودا، وكذلك الراس يكون حاليا له. اذا سبق الوقوع على الحال يرى الانسان يديه على ركبتيه وخرجته الى الاصابع ويبعدهما عن جنبيه ويجعل راسه وظهره مستويين ووجع الظهر ممدودا لأنه ممدودا. هذه هيئة الركوع. أما الأذكار التي فيها فقال باب الذكر في الركوع والسجود عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى وما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعود منها صلاة الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث سبق الكلام عليه، لأن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. نعم، وأنه كان يقرأ متأخرا عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال قائل هذا في صلاة الليل ثم الجواب يقول ما ثبت في النفل ثبت الرضا إلا بدليل، وعلى هذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى ما ورد ما يدل على انتفائهما في صلاة الفرض. وأما التعوذ عند آية الوعيد والصلاة عند آية الرحمة فقد يقول قائل إن هذا لا يشرع في إيش في الفرض لا يشرع مجل يمنع مع أنه صلاة النبي أن الواقفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا عنه أنه كان يفعل ذلك، ولعل الحكمة أن صلاة الليل يطول فيها، فالإنسان مأمور بأن يسأل انها تضحمر ويتعور عند اهل الوعيد ويثبت من اهل المسيح، واما صلاه الفريضه فقد يشق ذلك على المؤمنين. فلهذا لم نرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول ذلك في صلاه الفريضه. ولكن هل هو جائز ولا ممنوع؟ صحيح انه جائز، وهو مذهب الامام احمد، وانه لا باس به في الفرق، لكننا لا نقول انه مشروع وما نقول ذلك لقراءة النفس. طيب، سبحان ربي العظيم، أظن أنه مر علينا معنى هذا الجملة. وقلنا سبحان اسم مصدر بمعنى تسبيح، اسم مصدر بمعنى تسبيح، وأنه ملازم للنصب على المصدرية، على المصدرية المطلقة، دائما موجود على أنه مقول، وأنه أيضا محذوف العامل، ما يمكن يأتي عن ما يمكن يقال يثبت سبحان ربي العظيم، دائما محذوف العامل. فهذا الكلمة سبحان نقول إنها دائما منصوبة على المقولية المطلقة، محذوفة العامل، وهي اسم مصدر بمعنى تسبيح. ما معنى تسبيح؟ معناه تنزيه. ومن الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن امرين، عن الخالق مطلقا، وعن مشابهة المخلوقين. ومشابهة المخلوقين، وانما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع انها من نقص، من النقص، لاجل ان لا يكون لقائك هذا كمال في المخلوق بل يكون كمالا في الخالق. نقول لا، كل مشابهه المخلوق بالنسبه للخالق من ذلك لا تكن في شيء. ومن يقول الركوع العظيم وفي السجود الاعلى لماذا ذلك؟ لا يوجد الله عن السجود، لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، هذا لا شك أنه وجود. أنا أسف أن يكون التسبيح هنا بهذه الصفة، سبحان ربي الأعلى، تسبيح لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحال. بالنسبة للتعظيم، لأن الامتناع والامتناع حضور ودود، الامتناع حضور ودود. فلهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجيله، وإن كان الحرم لكنه تجد يرفع له، فالنور بمعنى الحضور والخشوع. ولهذا يقول الشاعر: لا تهين من ثقيل رأس عجلك أن تركع يوما وله قد رفع، لا تهين من ثقيل عجلك أن تركع يوما وله قد رفع، ركع بمعنى تذل وتفقد. فلما كان الركوع ظلم وخضوع إلا مخضوعا نافع أن تكون سبحان ربي العظيم الذي أحسن كل ركوع تبارك وتعالى، فصار كل تسبيح مناسبا لما يقال فيه، التعظيم مناسب للركوع والعلوم مناسب للسجود، والعلوم مناسب للسجود. طيب، وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة ولا اسم تقدير؟ هل اسم تقدير بمعنى الأعلى من كذا، أو صفة مشبهة بمعنى أنه ثابت العلو المطلق؟ الظاهر أنها صفة مشبهة، سبحانه وتعالى من سبقه أن ابن أعلى بغير تقدير منه، لأن التقدير مقدر منه، فأكبر من شبه ما حاشا تقدير منه، أن أنه بلغ في السوء بلغ في العلو غايته. طيب، علو الله جل وعلا كالسباب متفق عليه، ولا أحد ينكر، لكن جدا ينكره الجهمية والمعتزلة والأشعري، إن الله ليس بعالم في ذاته، إنك إذا أثبت أن الله عالم بذاته لزم أن تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان، أخذ تعالى، والصواب أن الله تعالى في مكانه هو الجنود. لكنه لا يقضي شيء من ذلك، فلهذا أن عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بربه. مثال من الجارية قال أين الله؟ وأين يستثنى بها عن المكان؟ ولهذا قال استثنى فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال لمالكها أعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة بأكثر جمع للمسلمين فيقول أله البلاء فيقول نعم فيقول اللهم اشف ويتوقع للسماء وينفض على الميت اللهم اشف يعني على هؤلاء وهذا أقصد أن الله تعالى غير واجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء وأن جل وعلا هو العليم الأعلى بذاته وصفاته كان أبو محارب أمية رحمه الله رافعا ضمن منكر الحمد طول الدرس إجابة تكلم في إجهادها في أبو وفي تحديدها قال له أبو العلاء المثاني دعني من العصر دعني من العصر لأن دعوة على عرش دليل الإنسان مبحث دليل السمع الشيء بدليل السمع يمكن للمحقق أن يصدق ويقول المراد به كذا فجعلنا نسمع من العصر لكن أخبرنا عما نجده في نفوسنا ما قال عارف من قبل يا الله إلا وجد من قلبه أو قال في قلبه ضرورة في غلط الذنوب فاقتنع هذا الصوت اذا لا يقدم على رحمه ويقول سيارني هنا سيارني سيارني شدت ان كان جميع عقلك اي انسان يا الله لم يصدق ابدا ما تلقى واحد يقول يا الله لم يصدق ولا يجيب ولا يصدق ما يذهب الا الى السماء أن عمود الله جل وعلا بذلك أمر فضلي عقلي شرعي يدل عليها والشرع والفطر. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في ركوع السماوة العظيم وفي سجود السماوة الأعلى وعلى هذا فهذان الخطان مشروعان في مريض التعليم في الركوع والعلو وبينا وهما وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت في سبح الجسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا راسي ركوعك فلما نزلت في سبح الجسم ربك الاعلى قال اجعلوها في سجودكم رواه احمد وابو داود وابن ماجه وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا اجعل هذا الحديث احد قوله تعالى فسبح الجسم ربك العظيم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تدركوا من باب الاقل Yang ini adalah satu kesimpulan. Saya sudah bina untuk menjadi akhlak. Saya sudah berusaha untuk menjadi akhlak. Namun, saya tidak mengambil keputusan yang baik.